بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامك علما. وصلنا إلى مبحث تعارض خبر الآحاد مع القياس، وفي هذا يختلف المجتهدون في التعامل مع هذه القاعدة. هناك من يقدم القياس على خبر الآحاد، وهناك من يقدم خبر الآحاد على القياس. ونقصد بالآحاد بخبر الآحاد الحديث الصحيح. نعم. قال: والدليل على ذلك من أمور. أولا، أن القياس يدل على مراد الرسول من جهة الاستنباط، يعني دائما قاعدة هذه أصولية، دائما المنطوق مقدم على المفهوم، أو المفهوم مقدم على ما هو ما يعني معنى. ولذلك التصريح مقدم على الاستنباط، لأن القياس هو رد فرع إلى أصل، رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهم. فالقياس، الحكم المستنبط من القياس ليس منصوصا عليه، وإنما يلحق بالمنصوص عليه، ولذلك المنصوص عليه المصرح بحكمه مقدم على ما ليس مصرحا بحكمه، وإنما علم الحكم استنباطا وقياسا وإلحاقا على ذلك الأصل. لذلك عندنا حكم الأصل وحكم الفرع. حكم الفرع هو المجهول، علم بقياس. نعم، سيأتي معنا مبحث القياس ونفهم هذا أكثر فهما. فقال: أن القياس يدل على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الاستنباط، وخبر الواحد يدل على مراده من جهة التصريح. وفي هذا نحتاج إلى دقة، لأن الدال على مراده من جهة التصريح ينبغي أن يكون نصاً، لا ظاهراً ولا مؤولاً ولا مجملاً. واضح؟ فينبغي أن يكون نصاً وهو الدال على مراده من جهة التصريح، والتصريح أولى من الاستنباط. الدليل الثاني الذي ذكره حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فسأله: كيف تحكم يا معاذ؟ كيف تحكم يا معاذ؟ قال: أحكم بكتاب الله تبارك وتعالى. فقال له: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو، يعني ولا أقصر. واضح؟ نعم. هذا الوجه الاستشهادي، اجتهد ورأيي ولا آلو. نعم. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوابه. واضح؟ نعم. دليل على ماذا؟ على إصابته، على أنه أصاب وجه الحق، وأنه أهل للاجتهاد وأهل للحكم، لأن الحاكم في الأصل ينبغي أن يكون عالما بالأحكام الشرعية. قال ثالثا: من الأدلة الدالة على أن خبر الواحد أو خبر الآحاد مقدم على القياس فعل الصحابة. فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه درك القياس في دية الجميل بحديث حمل بن نابغة وقال: لولا هذا لقضينا بغيره. فقد أخرج البخاري أن عمر نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط. يعني وفيه فيه رواية، يعني السقط هو الذي يعني ينزل من بطن أمه ميتا، لا ب بطريقة يعني طبيعية عادية، وإنما بسبب جناية ارتكبت. هناك رواية على ما استحضر أو أتذكر أن امرأة ضربت امرأة أخرى بحجر على بطنها فأصفر، فهذا له دية. طيب ما هي ديته؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عدل أو أمع. قال: هذه يعني دية الجنين المتفق عليها بين الأئمة بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ائت من يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وعند أبي داود فقال عمر: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. ما روي عنه أنه كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعها، يعني إذا قطع شخص أصبع شخص عليه دية، فكان يقضي بكل أصبع الله منفعته على قدر منفعته يقدر، وتكون دية تلك الجناية أرش نقصه. ثم ترك ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، كل أصبع يقطع فيه عشر من الإبل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال الخطابي: والحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له إلا التسليم، إلا التسليم له. أظن قرة عبد فمش أكيد كل خمسة من الأول خمسة أو عشر، مما خمسة أو عشر زمنا أكثر منها إن شاء الله. نعم، في سؤالك حسن؟ أنا سيدنا عمر كان الضمير راجع عن سيدنا عمر. أنا برضه أن روي عنه أنه كان يحسن بيده. نعم. قال الخطابي: والحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له إلا التسليم له، وكل حديث أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه، فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة. يعني هذه روايات الحديث قائمة بذاته، أو يتذرع إلى إبطاله بعدم النظير له وقلة الأشباه في نوعه. وها هنا أحكام خاصة وردت بها أحاديث فصارت أصولا، كحديث الجنين وحديث القسامة وحديث المصرات هي الـ الـ الـ الـ يعني الماعز أو البقرة إذا جعل في ثديها، يعني حتى ثديها شيء حتى يعني ينتفخ وينض ويزيد لبنا. نعم. مثال هذه القاعدة ما أخرج مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قسام القسمة بين الزوجين، العدل بينهم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه. هذا فعله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن كان يعني عليها القرعة تخرج معه في السفر. لا. فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قال ابن المنذر: القياس ترك القرعة، لكن عملنا بها للآثار. الأصل لا ترك القرعة، يعني بالتناوب، مرة هذه ومرة هذه ومرة هذه، أو يختار على حسب، لكن فعله صلى الله عليه وسلم هو المقدم، وهذا معنى قوله بالقاعدة: خبر الآحاد مقدم على القياس. وقال أبو عبيد: عمل بها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يونس وزكريا ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويتفرع على هذه المسألة عند الشافعية والجمهور أن الجنين يتذكى ببكاة أمه لقوله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف، لكن هذا على يعني خلاف القياس، لكن فيه خبر أحد، فيه حديث زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا ذبحت الدابة ذكيت وكان في بطنها جنين زكاة أمه يعني زكاته، فهمنا هذا يعني يحل أكل. ويعني أظن إحنا زكاة الجنين ليس زكاة أمه، إن خرج حيا مستقر الحياة ذكيا جاز أكله، وإلا فهو ميت. لا بشرط أن يكون شعره أن يظهر شعره، تخلق شرط التخلق كامل، يعني كامل الهيئة والصورة. نعم. ويتفرع على هذه المسألة عند الشافعية والجمهور أن الجنين يتذكى بذكاة أمه لقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. وعارضه الحنفية فقدموا القياس عليه وقالوا لا يتذكى بذكاة أمه، لأن الأصل في الشرع أن كل ما كان مستخبثا كان حراما، وكل ما يحدث وأن كل ما كان مستخبثا أنا تعليل الأحناف. لأن الأصل في الشرع أن كل ما كان مستخبثا كان حراما، وكل ما يحتقن فيه الدم المستخبث يكون حراما، والجنين في بطن الأم كذلك. لا واضح. أولا قبول شهادة قبول شهادة رجل عدل في رؤية هلال رمضان لحديث ابن عباس قال هذا عند الشافعية ليس عندنا، نحن يشترط عندنا أن يكون لإثبات رؤية هلال رمضان شاهدي عدل، أما هذا الذي رآه فيلزمه في نفسه عند المالكي، أما عند الشافعية يثبت تثبت الرؤية بخبر واحد شاهد عدل. لا ما معنى الكتاب السير؟ قبول شهادة رجل عدل في رؤية هلال رمضان لحديث ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. نعم. ونقل المزني عن الشافعي إن شهد على رؤية هلال رمضان عجز واحد رأيت أن أقبله للأثر فيه والاحتياط. هذا اجتهاد الإمام الشافعي، رأيت يعني وصل اجتهاده إلى هذا الحكم أن أقبله للأثر فيه وللاحتياط. لا عندنا لكن يلزم هذا الواحد الصوم في ذاته يلزم، والقياس في ذلك ألا يقبل إلا شاهدان. وهذا ما عليه المالكية، وهو أقل ما يستشهد فيه في قضايا الشهادات. نعم أم لا؟ أقل ذلك رجلين. نعم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، هذا أخذ فيه الشافعية خلافة الجمهور والمالكية معهم في ذلك، ولذلك الشافعية كما تعلمون يقسمون النجاسات يعني هي إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومتوسطة ومخففة. هذه تسمى مخففة بالنسبة للذكر المقصود بالجارية الأنثى وبالغلام الذكر. الغلام إذا كان دون الحولين ولم يطعم الطعام يرش بوله لتطهير ذلك المحل لا يغسل خلاف المالكية. أما الأنثى فبولها يغسل يعني لإزالة النجاسة. أخذ بهذا الحديث الشافعي وأحمد وغيرهما ففرقوا بين بول الغلام وبول الجارية عملا بخبر الآحاد. وقال مالك وأبو حنيفة بول الصبي والصبية كبول الرجل فلم يفرقوا بينهما. لا. قال أبو عمرو بن عبد البر القياس أن لا فرق بين بول الغلام ألا فرق بين بول الغلام والجارية، كما أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة، إلا أن هذه الآثار إن صحت ولم يعارضها عنه صلى الله عليه وسلم مثلها وجب القول بها. حكم العمل كما هو جاهل الآن بين المذاهب والخلاف فيها. قال هذا الحديث يعني خرجه أبو داود ليس حديثا صحيحا، يعني فيه متكلم يعني أقل ما يقال عنه أنه حسن. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم من درعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. لا، من درعه أي بلده، واستقاء يعني فرضه أي عمدا، فمن درعه القيء لا قضاء عليه، ومن يعني استقاء وطلب القيء عمدا فعليه القضاء عند الشافعية، وعندنا القضاء والكفارة لأنه أبطل صيامه عمدا. فأوجب القضاء على من استقاء عمدا دون من زرعه القيء للحديث، وكان القياس ألا يفطره الاستقاء عمدا، لأن الحديث نص على أن من استقاء عليه القضاء. القياس أن المبتلى للصوم هو نفوذ شيء إلى المعدة، واضح؟ لا خروج شيء من المعدة، هذا القياس. لكن خبر الآحاد المقدمة على القياس، هذه كلها أمثلة جارية على نسق القاعدة. نعم، لأن الإفطار في الأصل هو من الأكل، وما جرى مجراه من الجماع، كما قال ابن عباس الفطر مما يدخل وليس مما يخرج، لكنهم تركوا القياس للأثر الثابت ولا حظ للنظر مع الأثر. مسألة المصرات. المصرات كما قلت لكم وذكرها هي الناقة أو غيرها، سواء كانت من الماعز أو غيرها، تصر أخلافها ثدييها، أي تربط ولا تخلف، فيمتلئ ثديها، فالذي يأتي لشرائها يظن أنها دارة للحمل، وهو غش. نعم. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم. لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتربها إن شاء يعني استغرزها تبين له حاله، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاع تمر يعني صاع تمر لهذه الإمامة. هذا الحديث أخذ به الشافعية، قالوا إذا ردها مع ثمنها صاع تمر للضرر. نعم. إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور لأنه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء صريح. نعم، لكن الأحناف معظمهم خالفوا هذا لأنه خلاف قياس. أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وخالف فيه أكثر الحنفية، فقالوا لا يرد بعيب التصرية، لا يرد بعيب التصرية، ولا يجب رد صاع من تمر. ليس من العيوب التي تستلزم الرد، واضح؟ إن عيب، لأن عيب المشترى مع هناك يعني فروق فرعية بين المذاهب ترد، لا، لكن ليس مفتوحا للأجل. لذلك هناك من جعل قضية الخيار حتى يستقر أمره ثلاثة أيام أو في المجلس أو أكثر أو أقل، لا. وقالوا هو خبر واحد ولا يفيد إلا الظن، وهو حديث مخالف لقياس الأصول المقطوع بها، فلا يلزم العمل به، لأن القياس قطعي من حيث دلالته، وهذا خبر أحاد يفيد الظن عنده، فرجحوا المقطوع على المضمون، هذا على حسب أصول الأحناف رضي الله تعالى. نعم. قال ابن حجر: وتعقب بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول لا في مخالفة قياس الأصول. الخبر الواحد الذي توقف فيه الذي خالف الأصول العامة، ليس القياس، الأصول القطعية العامة، هذا هو خبر الآحاد الذي يتوقف فيه. أما خبر الآحاد إذا خالف استنباطا، لا الأصول القطعية، خالف استنباطا، لأن الاستنباط هو دليل على ماذا فيه رائحة الخلاف والاجتهاد، لأن هذا لا، لا في مخالفة قياس الأصول. الأصول لأننا قلنا أن القياس نستخرج به حكما للفرع لا للأصل، لذلك يرد هذا الفرع إلى الأصل. نعم. وهذا هذا الخبر الآحاد خالف، لم يخالف الأصل، إنما خالف القياس على الأصل، فهمنا؟ وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والكتاب والسنة في الحقيقة هما الحقيقة هما. لذلك قال الشافعي صاحب الأصلين الكتاب والسنة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخران مردودان إليهما، فكل مردود إلى كتاب الله، لا فرط بالكتاب من شيء، واضح؟ لا. فالسنة أصل والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ لا. وقال ابن دقيق العيد: أما تقديم القياس على الأصول باعتبار أن الأصول تفيد القطع، وكون خبر الآحاد مضمونا، فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به، لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصل، وعندي أن التمسك بهذا أقوى. يعني كأن ابن دقيق العيد يعني يرى قضية كأنه يساند الأحناف فيها، فتقديم القياس على الأصول باعتبار أن الأصول تفيد القصد، هذا القصد كما ذهب إلى ذلك الحديث، وكون خبر الأحاد هو مضمون، فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به إلا إذا كان نصا، إذا كانت دلالته قطعية لا تأويل فيه، واضح؟ طيب، قوله لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصل قد يخص قد يبين، واضح؟ وقد يكون مرجوحا، وقد يؤخذ بالمؤول لدليل ظاهر فيه، لا يؤخذ بالظاهر الذي هو أرجح الاحتمالين، كما أخذنا ذلك في المباحث في أصول الفقه. ولذلك استخلص الأولى، وعندي أن التمسك بهذا أقوى، التمسك بما قاله الأحناف. ومن حجتهم أن المعلومة من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل، قاعدة كلية، ضمان المثل بالمثل، فلماذا هذه الزيادة؟ ضمان المثل بالمثل، الدفتة هذه تضمن مثلها، لا زيادة عليها، واضح؟ فإذا أردت لك مثلا يعني يبي لك ترد لي مثلها إما مثلها أو كملها لا زيادة عليها. لا هذا الأصل. ومن حجتهم أن المعلومة من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات بالقيمة، وهنا وقع مضمونا بالتمر ما يقوم بقيمته، ما يقوم بقيمته وما هو مثل بمثله. لا لماذا هو التضارب على مقابل الحديث اللي يحمل والله. لا صح كلام صح. إن شاء ردها وصاعته لأنه استفاد من الحديث. لا يعني المستوى. لا وهنا وقع مضمونا بالتمر فخالف الأصل. وثانيا أن القواعد تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر الثالث، وهنا قدر بمقدار واحد وهو الصاع فخرج عن القياس. أن القواعد تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر الثالث. طيب نحن الثالث لا يعني ليس محددا بقدر معين، على كل على حسب ما أتلف وأخذ من ضرعها. فالتحديد بصاع يعني ليس هو القدر الحقيقي للمتلف، فهمنا هذا؟ فكذلك هذا مخالف للأصل. وثالثها أنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثة، مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث بل بمجرد معرفة العيب، وهذا خالف القياس. لا هذا عند الشافعي. إذا طلع على العيب يعني مثلا اشترى هذا الشيء ليس بمجرد مرور ثلاث أيام انتهى، لا ممكن بعد 10 أيام يكتشف العيب أو بعد أسبوع، واضح؟ فله أن يرد، فله أن يرد وإن لم يكن ذلك العيب منه. لا مسألة التفليس. أخرج البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. استدل به الجمهور أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل حتى يأخذه هو عينه فيه. يعني قد يكون نادرا. لا وخالف الحنفية. وخالف الحنفية فتأولوا يعني أكثر عملين. وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه. يعني لا يشترط يعني هذه البضاعة هي قدرها ما يقابل عين ماله، ما يقابل القيمة المالية التي يعني أتلفها فله أخذها. أما النص الحديث من أدرك ماله بعينه عند رجل، أما إذا تحول إلى غير ذلك فلا يعني يستحق فلا يستحق أخذه، لا يجوز له أن يأخذه. نعم. وحمل الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس. بالفلس. بالفلس. وما ذكروه ينتقد بالشفعة. يعني ولا نتفق ما هوش أصول فقه. يعني هذه مسائل فقهية وتعقب وتعقب. يعني وحمل الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة تكون عينها الحناسة. أما غير ذلك فيكفي قيمتها. يعني سواء يعني كانت سلعة أو غير ذلك. الجمهور اشترطوا عينها ليأخذها صاحبها تعقب. يعني الجمهور تعقب إحنا لأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس إذا أفلس. وما يعني في الحديث من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس بقيد الفلس يأخذه بعينه. لا يجوز له أن يأخذ يعني أن يأخذ ما ليس بعين ماله. هذا الجمهور تعاقب الأحناف في ذلك. وما ذكروه ينتقد بالشفع. الشفع ما هي الشفع؟ هي يعني استحقاق أحد يعني مثلا عندنا رجل له دكان هو مشترك بين شخصين أراد أن يبيع جزءه فالإجارة الحق الأول في اقتناء ذلك الجزء بالشفعة. لماذا؟ لحتى لا يلحقه ضرر من بيع صاحب ذلك من بيع يعني شفيعه لأنه قد يتضرر. ولذلك فهو أحق حق واحد بأن يشتري إن أراد ذلك وإلا انتهى الأمر له للآخر أن يبيعه. يعني له أن يوقف بيعته ويقول أنا أول. هذه الشفعة وفيها تفصيل. فتقييد قول الأحناف أن الحديث محمول على صورة إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة يعني منقوض بالشفعة. ما معنى منقوض بالشفعة؟ أن كذلك الشفعة يعني مدخليتها في النقض. لأن الشفعة لا تكون يعني ليست متعلقها ليس يعني ليس مالا وإنما هي غالبا تكون في الأعيان سواء يعني في سواء كانت أرضا عقارات أو بيتا أو محلا للتجارة لا مالا. فلا أدري يعني ما محل النقض الذي ذكره المؤلف من أين جاء به. فتح الباب. على كل نحن ليست قضيتنا فقهية وإنما قضيتنا القياس وخبر الأحاد. نعم. بالنسبة للحديث من أدرك ماله بعينه عند رجع وإنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أن ينكح الحديث بنفهم يعني إذا كان بضاعة ليس له أخذه يطالبه ليس معنى فقط أحقه لكن لا يأخذه. خلينا الصورة من الحديث كلنا الحديث يعني رجل أفلس وعليه ديون كثيرة فالأولى في قضاء دينه هو من وجد ماله بعينه عند الرجل. هذا يأخذه. نعم. وأيضا فقد ورد التنصيص على أنه في صورة المبيع فعند مسلم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. نعم. هذه في صورة المبيع ليس يعني ليس وديعة ولا عارية ولا لقطة كما زعم الأحناف في أنها في أن هذا الحديث يصدق في هذه الصور في هذه الصور. كذلك رد هذا التحذير يعني هذا التقييد أو هذا التخريج من الأحناف أن قوله من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره هذا مخصوص بالوديعة أو يخرج على الوديعة والعارية واللقطة. أن التنصيص أنه ورد في سورة المبيع فعند مسلم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه، الذي باعه يعني بيع وشراء، ليس يعني ليس عارية أو وديعة أو لقطة. نعم، نقف إلى هنا إن شاء الله. إذا وجد عنده المتاع، أي عند المفلس، يعني هذا الحديث يبين أن أن أن أن ما أخرجه البخاري من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس هذا في المبيع، ليس في ليس كما قال إحنا يخرج هذا الحديث على اللقطة أو الوديعة أو العارية، فهمت هذا؟ يعني هذا رد على تخريجه أن هذا ينطبق على صورة كذا، فهمت؟ لأن يعني الأحناف قالوا أن القياس أنه ماذا؟ أن القياس أنه له أخذه وإن لم يكن بعينه إن كان في مده أو ما شكل ذلك. فإن والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.